باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. قال العلماء: معنى وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العذه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات مع أحاديث فيما يتعلق بالنميمة. تقدم كلام الغيبة وما فيها من الحديث وما فيها من الشر والفساد، وأنها تسبب الشحناء والعداء والبغضاء والأشياء الفاحشة. وهذه النميمة أيضا تسبب الشر والشحناء والعداء والبغضاء بين الناس، وهي نقل الكلام السيء من شخص إلى شخص، أو من قبيلة إلى قبيلة، أو من جماعة إلى جماعة، أو من أهل بلد إلى أهل بلد. يعني يقول فلان يقول فيك إنك بخيل، يقول فيك إنك جبان، يقول فيك إنك كذا وكذا مما يكره، ينقل كلام الشيء. فذاك يجد في نفسه عند النقل قد يفتش الرجل، وقد يؤذيه، وقد ينم عليه بأكثر إلى غير ذلك. فهي طريق شر وطريق فساد. ولهذا قال الله سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نهى الله نبيه أن يطع هؤلاء الهمازين مشاء بالنميمة، لأنهم مفسدون، الواجب الحذر منهم والإنكار عليهم إذا نقلوا. نقل الشيء قل لا تنقل إلي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فلا ينبغي للعاقل بل ينبغي للمسلم أن ينقل الكلام السيء. قد يتساهل بعض الناس يتكلم عندك بشيء لا تنقله، قال فلان فيك، قال فلان فيك فيه أو فيه أو في مرأة كذلك، سواء رجل أو امرأة. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقوالك مضبوطة محفوظة مكتوبة عليك، فاحذر أن تتكلم بشيء يضرك ويكتب في سيئات عملك. ويقول جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم كرام يكتبون قولك وعملك، احفظ هذا اللسان حتى لا تقول إلا خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو الجماع، جماع السلامة، إما خير وإما الصمت. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام إلا فضلها قتات، متفق على صحته. وقتات والنمام هو لينقل الكلام السيء من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: مر على قبرين يعذبان، هما يعذبان في كبير، يعني كبير في اعتقادهما، او معنى في شاق عليهما، يعني شيء ما يكلف. ولهذا بالله فضلها البلاء، يعني بلاء انه لكبير انت بعد الذنوب. اما احدهما فكان لا يشرب من البول، في الاخذ لا تنزه من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. بين صلى الله عليه وسلم أنهم يعذبان في قبورهما بأسباب هذين الذنبين، عدم التنزه من البول والمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة فشقها نصفين وغرزها على كل قبر واحدة، قال: لعله خفف عنهما من يسر. هذا خاص بهما، لا يقاس عليهما غيرهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على عذابهما وفعل هذا. أما بقية القبور لا نعرف عذابهما ولا نجعل عليهما سرائر. لأنه صلى الله عليه وسلم ما جعل قبور البقية ولا غيرها سرائد، إنما جعل على هذين القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما. والشاهد قوله أن الأخ كان يمشي بالنميمة، حذر من النميمة، وأنها من أسباب عذاب القبر مع عذاب النار، نسأل الله العافية. حديث ثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أهل نبيكم العطف، يعني ما هو السهل أو ما هو الشر أو ما هو القطع، يعني ما هو الشيء الضار كثيرة أن مما قالت بين الناس، لأن تعمل أمل الشر التفريق بين الناس والشحنة والعداوة. العطف يطلق على السهل، العطف يطلق على السهل، يطلق على النميمة، يطلق على الشيء الذي لا خير فيه. المعنى ألا أنبئكم عن الشر الكبير والعذاب المنكر العظيم أن النميمة قالت بين الناس، يعني فاشل بين الناس. كثير من الناس يتلذذ بنقل الكلام السيء، ويتلذذ بالغيبة، ويتلذذ بكل شيء شر، طبيعته الشر، فلا يرتاح حتى ينقل الكلام السيء أو يغتاب الناس. فاحذر أن تكون مثله، يعني يحذر إطلاق لسانك فيما يضرك أو يسبب الشحناء والعداوة بين الناس كالنميمة والغيبة. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. وجه إرادة الشيخ الإسلام حفظه الله في كتاب التوحيد الحديث الأخير، يعني ذكر في بيان أنواع من السحر، يعني أن العرض يطلق على السحر، فالنبي نوع من السحر الذي يسبب الشر، وإن كان ليس بالسحر لكن سبب ما يسببه السحر، التفريق بين الناس والشحنة. نعم. الله يحسن عملك. إنارة المقابر إذا كان ما في الطريق حول الطريق، أما والعيش بلا عند الحاجة لا بأس، لا له الطريق أو في لمبة تحفظ حتى أو يجب إخراج معه للحاجة ما لمن هي عنه نصب الصغر فيها لنفس القبر. أما عند الحاجة هنا يشبع عند الحاجة ثم بعد الدفن يطفى عن شيء. أحسن عليك يا شيخ. إذا كان مثلا الشخص قال مثلا ذهبت إلى الجماعة الفلانية وجدتهم مثلا فيهم مثلا من الحسنات كذا والسلبيات كذا، هل يعتبر أحسن الله إليك من نقل النميمة؟ مثلا ما بين قال مثلا سلبياتهم كذا وحسناتهم كذا، بين السلبيات والحسنات مش الحال، تعتبر نميمة؟ بين الحسنات ما هم سيئات لا يبين، يعني ما يبين مثلا إذا ذكر سيئات هذه النميمة، لكن إذا بين الحسنات عادي. هذا ما سمى نميمة، سمى غيبة، سمى غيبة. أما إذا كانوا يتكلموا في عرض هذه النميمة، إذا كنت تنقل عن فلان إن رجل جبان هذه غيبة، ما يقول إن فلان يقول عنك إنك جبان هذه النميمة. نعم أحسن الله. من غلبت حسناته على سيئاته الله العديد الله مبيلك، وأنت لا تنقل غيبة ولا نميمة، أما عدد الإغاء والجزاء هذا إلى الله سبحانه. تعرف الهمز الشفاه؟ الهمز لم همز بالشفاة أو بالعين أو بالإصبع، يهمز يشير إلى ذمه وعيبه، وإذا كل له مزة له مزة، بعض الناس بالإصبع صراحة ما هو جيد، وبعض الناس بعينه، نعم، وبعض الناس ببرقمة، نعم، نعم، هو هذا الهمز واللمس تارة بالكلام وتارة بالإشارة، نعم. أحسن إليك. النقل الحسن طيب يعني في كل الأحوال، نقل مثلا الصفات الحسنة طيبة، هذا طيبة مشهور. أحسن الله إليك. إذا كان باب التنبيه بعض الجماعة عندهم أخطاء فيما نشوف العقيدة، إذا كان ممكن الظاهر ما هو بغيبة، إذا كان منكر أن يسكت عن الجهمية سمتهم كذا والمعتزلة سمتهم كذا والرابضة ما في بأس، أما إنسان مسرور وتوصح زفضها لا. الحديث لا يدخل الجنة نمام، هل هو يعني من باب الوعيد؟ من باب الوعيد، من باب الوعيد. شعوب القبائل اللي قال الله سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوب القبائل لتعارف، ما قال إليهم بعض ولا بعض، تعارف تقول سالم من كذا وفلان كذا وخام محمد من كذا، نعم. من قحطان من كذا من بريده من بريده من